بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تفسير خصال المفصل، وكنا قد وصلنا ليلة أمس إلى سورة العلق، فيقرأ لنا أو يسمعنا القارئ هذه السورة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى صدر هذه السورة إلى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر هذه السورة أولها إلى قول الله جل وعلا: علم الإنسان ما لم يعلم، كما هو معلوم لديكم، هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، وكان ذلك في غار جبل حراء في مكة. وقول الشيخ حفظه الله غار جبل حراء بمكة، هذا فيه إشارة وتنبيه إلى أن حراء هو اسم للجبل ليس اسما للغار كما هو شائع عند الكثير. فالكثير من الناس يظنون أن حراء هو اسم للغار، ولكن الصحيح أن الجبل هو الذي اسمه حراء. وعندما يقولون غار حراء من باب الحذف، من باب الحذف. فبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن الحراء هو اسم للجبل، حراء هو اسم للجبل، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة. ف فإنه أي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه أي ضمه إليه حتى بلغ منه الجهل، ثم أطلقه فقال اقرأ الثانية، فقال ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهل، ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فأمره أي أن الله سبحانه جل وعلا أمر نبيه في فاتحة هذه السورة أن يقرأ مستعينا بالله، اقرأ باسم ربك، الباء هنا للاستعانة، اقرأ باسم ربك، كما في قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم، ما للاستعانة. فأمرهم في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله، مأذونا له، وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا، لأنه الفعل هنا أطلق مع أنه لم يذكر متعلق الفعل، فعل خلق لم يذكر متعلقه، أي الخلق بما تعلق لم يذكر متعلق الخلق، وعدم ذكر متعلق الفعل يدل على العموم على الإطلاق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق كل شيء، ومنهم الإنسان، ومن المخلوقات التي خلقها الله سبحانه جل وعلا الإنسان. فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ، هي مرحلة من مراحل تكون الإنسان في الرحم، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، إشارة إلى الأمر بالعبادة. كيف ذلك؟ قال فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، أي أن الله سبحانه جل وعلا منزه عن العبث، الله سبحانه جل وعلا منزه عن الحبث، عن العبث. فكونه خلق الإنسان فخلقه للإنسان لا بد أن يكون لحكمة ولغاية عظيمة، هذه الغاية بيّنها الله سبحانه جل وعلا في القرآن بقوله وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قال وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ثم قال جل وعلا اقرأ وربك الأكرم، اقرأ يا محمد وربك الأكرم، المتصف بغاية الكرم، ومن كرمه عز وجل أنه هو الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإن الله سبحانه جل وعلا أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، خلقكم لا تعلمون شيئا، ثم أعطاكم أدوات العلم وهي السمع والبصر والفؤاد، السمع والبصر والفؤاد هذه أدوات العلم، وجعل له الله سبحانه جل وعلا أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، فعلم ما لم يكن يعلمه من قبل. ومن أعظم أسباب علمه تعليمه القلم، وهو الخط والكتابة، هذا من أعظم وسائل العلم، أعظم وسائل العلم هو الكتابة والخط. ولكن الإنسان الظلوم الجهول يطغى متجاوزا حده ويعرض عما أمر به ونهي عنه إذا رأى نفسه غنيا بما أنعم الله عليه. قال الله تعالى بعدما أنعم الله سبحانه جل وعلا على هذا الإنسان أنعم عليه بنعم كثيرة، نعمة الخلق الإيجاب أوجده من العدم ثم علمه ما لم يكن يعلم. فهذا الإنسان لما يرى نفسه مستغنيا فرؤيته لغنى نفسه تجعله يطغى، تجعله يطغى. قال كلا إن الإنسان ليطغى مثل ذلك أن رآه استغنى. فمن أعظم أسباب الطغيان هو كون الإنسان يرى أنه غني عن الله، يستغني عن الله سبحانه جل وعلا. ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجعة. هذا الذي يقطع على الإنسان هذه الآفة وهي الطغيان. فإذا تذكر الإنسان أن مرجعه إلى الله سبحانه جل وعلا وأن مآله ومصيره إلى ربه سبحانه جل وعلا فيقف بين يديه ويحاسبه على الجليل اليسير، فهذا تذكره لعاقبته ولمآله ولمصيره هذا يجعله يترك الطغيان ويرجع إلى ربه سبحانه جل وعلا ويعرف قدر نفسه. ثم تهدده وتوعده فقال إن إلى ربك الرجعة، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيجازي كل إنسان بعمله. ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والنهي فوق إعراضه عنه، أي من الناس من يعرض عن الله سبحانه جل وعلا، وفيهم من يكون أشد من هذه الحال، أشد من حال الإعراض، وهو أنه يعارض بعد إعراضه عن الله سبحانه جل وعلا تجده يعارض أمر ربه سبحانه جل وعلا ونهيه، كمن ينهى كمثل ما ذكره الله سبحانه جل وعلا في هذه السورة، كمن ينهى عن الصلاة التي هي من أفضل الأعمال المذكور في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى. هذا من هذا الصنف، هذا من هذا الصنف، أي هو في نفسه معرض عن الله سبحانه جل وعلا، ثم يزيد فوق ذلك أنه يريد أن يصب الناس عن الحق وعن الهدى، فذكر الله سبحانه جل وعلا مثالا لهذا الصنف، قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فتوعده الله بقوله أرأيت أيها الناهي إن كان العبد المصلي على الهدى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر غيره بالتقوى أيستقيم أن ينهى من هذا وصفه، أرأيت أعجب من طغيان هذا الناهي. هذا من أعظم الطغيان، كيف تنهى إنسان عن الصلاة؟ أرأيت أيها الناهي الذي تنهى هذا الإنسان عن الصلاة، والتمهيل هنا بالصلاة ليس من باب التخصيص، هذا يدخل فيه كل من ينهى عن الهدى وينهى عن الخير، وذكرت الصلاة بيانا لعظم شأنها ولمنزلتها في الدين. فأنت أيها الناهي الذي تنهى وتصد الناس عن الهدى وعن طريق الاستقامة وعن الحق الذي أنزله الله سبحانه جل وعلا، أرأيت إن كان هذا الذي تنهاه عن الهدى؟ أليس هذا من أعظم العجب أنك تنهى إنسان عن الخير وعن الرشاد؟ أرأيت إن كذب أي الناهي بالحق وتولى فأعرض عن الأمر والنهي ألم يعلم بأن الله يرى، أي يرى عمله فهو مطلع عليه محيط به، أفلا يخاف الله ويخشى عقابه؟ ولئن لم ينزجر بالوعيد هذا الناهي الذي يصد عن سبيل الله، وهذه الصفة هي أنصف ما تكون بالكفار، أنصف ما تكون بالكفار، فالكفار ك كما قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. فذكر الله سبحانه جل وعلا هذا، أي الصد عن سبيل الله جل وعلا، ذكره حالا للكفار وشأنا للكفار. وقد يقع من بعض أهل القبلة، قد يقع من بعض أهل القبلة عن قصد أو عن غير قصد. ولئن لم ينزجر بالوعيد فليسعه التهديد إن استمر على حاله: كلا لئن لم ينتهي. أي هذا توعده الله سبحانه جل وعلا، فإذا لم ينزجر بالوعيد جاءه التهديد بعد ذلك: كلا لئن لم ينتهي. كلا كلمة رفع، كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنستعن بالناصية. لنستعن بالناصية، أي لنأخذن بناصيته، وهي مقدم شعره، أخذا عنيفا. فالسفع، لنستعن، السفع القبض الشديد بجلد، عندما تقبض إنسان بشدة وتجذبه، هذا يسمى سفعا في لغة العرب. كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية. واستحقته ناصيته لاتصافها، أي التهديد هنا وقع على هذا الجزء من البدن، وهو أن الله سبحانه جل وعلا توعده بأنه يؤخذ من ناصيته أخذا شديدا. والسبب في ذلك قال: واستحقته ناصيته لاتصافها بوصفين هما المذكوران في قوله ناصية كاذبة خاطئة. فهي كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها. فليدعو هذا الأثيم، هذا النائي الذي ينهى غيره عن الصلاة ويصد غيره عن سبيل الله وعن الهدى وعن الرشاد، فليدعو ناديه أي جلساءه ومن يجلس معهم ويحادثهم وبطانته. قال: فليدعو هذا الأثيم ناديه وهم أهل مجلسه، فإننا سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب ليأخذوه ويعاقبوه. سموا زبانية لأنهم يزبنون أهل النار، أي يدفعونهم بشدة إلى النار. فالزبن هو الدفع بشدة، ومنه سميت الزبانية. ملائكة النار سميت الزبانية لأنهم يزبنون أهل النار، أي يدفعونهم بشدة في النار. والآيات السابقة، يقول الشيخ حفظه الله: والآيات السابقة نزلت في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وتهدده. روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند مقام إبراهيم، فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا، أي عن الصلاة، وتوعده. فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر، فقال: يا محمد، لأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. يفتخر بجلسائه: أما والله إني لأكثر أهل هذا الوادي ناديا. فأنزل الله جل وعلا: فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه، لو قدر أن أبا جهل دعا ناديه أي جلساءه، لأخذته ملائكة العذاب من ساعته، أي من الأرض. لو سولت له نفسه ودعا جلساءه لأخذته، لا حق به الوعيد الذي ذكر في السورة، لنستعن بالناصية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وأصله أي أصل هذا الحديث في البخاري مختصرا. ولما فرغ من وعيد الله وتهديده أتبعه بأمر المنهي. لما فرغ الله سبحانه جل وعلا من وعيد الله وهو أبو جهل ويدخل فيه كل من اتصف بهذه الصفة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هي السورة نزلت في أبي جهل ولكن الأمر لا يختص به، فكل من دعا، كل من صد عن سبيل الله ونهى الناس عن الهدى وعن الحق فإنه متوعد من قبل الله سبحانه جل وعلا. لما فرغ الله سبحانه جل وعلا من وعيد الله وتهديده أتبعه بأمر المنهي، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه السورة، وهو العبد المصلي وفي هذه السورة والرسول، ويدخل فيه كل عبد مصلي وكل عبد نهي عن الحق. فاسمع خطاب الله سبحانه جل وعلا لك إذا نهيت عن الحق لما فيه رشادك وما فيه صلاحك، ألا يطيع ناهية، إياك وأن تطيع هذا الناهي الذي ينهاك عن الحق وينهاك عن الهدى وينهاك عن الرشاد، إياك أن تطيعه. فهذا من دعاة إبليس، وهو من دعاة النار، يدعوك إلى النار، الذي يدعوك إلى معصية الجبار، الذي يدعوك إلى معصية الله ومخالفة أمره، إنما يدعوك إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ألا يطيع ما هي إياك أن تطيعه، فقال كلا لا تطيعه، واسجد لربك، أمره بالسجود واقترب منه بالصلاة. أين العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد؟ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. نعم، سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن، فيقول إنا أنزلناه، أي القرآن جملة واحدة. وكما تعلمون أيها الإخوة أن القرآن أنزله الله سبحانه جل وعلا منجما مفرقا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقوله جل وعلا إنا أنزلناه أي القرآن جملة واحدة، المقصود بالإنزال هنا على قول طائفة من أهل التفسير هو الإنزال الأول، لأن إنزال القرآن إنزال كتابه، وأنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك أنزل مفرقا على حسب الوقائع والأحداث، فقوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال طائفة من أهل التفسير وهو مأذون عن ابن عباس وغيره، المقصود المقصود بالإنزال هنا هو إنزال القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ. وبعض المفسرين يقول معنى قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر أي ابتدأنا إنزاله، أي ابتدأنا إنزاله، أي ابتدأ إنزال القرآن. وهذا متحقق كما هو معلوم أن القرآن أنزل في رمضان على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة كما جاء في سورة الدخان. يقول الشيخ أي القرآن إن أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن، أي أن الله سبحانه جل وعلا هو الذي أنزل هذا القرآن، فأسند الإنزال إليه سبحانه جل وعلا، وفيه تشريف لهذا القرآن. وفي في ليلة القدر أي الشرف، أي الشرف العظيم، ليلة القدر أي ليلة الشرف العظيم، هي ليلة شريفة. فهذا مما قيل بسبب تسميتها بليلة القدر أن القدر من الشرف، تقول هذا الإنسان له قدر أي له شرف. وفي سبب تسميتها هذا مما قيل بسبب تسمية هذه الليلة. وهناك أقوال أخرى وهي كلها صحيحة، كلها صحيحة. فقيل سميت ليلة القدر لأنه الليلة التي تقدر فيها المقادير، وهذا صحيح، وهذا صحيح. فقال في ليلة القدر أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله للليلة التي أنزل فيها القرآن، ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها، ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها. هذا من أساليب التفخيم والتعظيم، وهي هذا الأسلوب متكرر في القرآن، متكرر في القرآن. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما يوم الدين، هذا أسلوب يراد به هذا الاستفهام، وما أدراك مراد به التفخيم والتعظيم، تعظيم هذا الشيء، فتعظيم لهذه الليلة. قال الله جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال أي ابن عباس ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، رواه النسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح. وهي ليلة مباركة، هذه الليلة ليلة القدر هي ليلة مباركة، كما قال الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان. قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة القدر لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالآجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثان للقرآن، أي أن الله سبحانه جل وعلا أنزل القرآن في هذا الزمن الشريف، وهذا فيه تشريف أيضا للقرآن. فالقرآن فيه تشريف له بكون إسناد الإنزال إلى الله سبحانه جل وعلا. والتشريف الوجه الثاني من أوجه التشريف هو أنه أنزل بزمن شريف. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر الله تعالى عن فضلها، عن فضل هذه الليلة بقوله ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي أفضل من 1000 شهر. ما معناه؟ قال فالقيام فيها إيمانا واحتسابا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فالقيام فيها إيمانا واحتسابا، العمل بهذه الليلة إذا كان على هذه الصفة وهو الإيمان والاحتساب خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. العمل في هذه الليلة، قيام في هذه الليلة إيمانا واحتسابا، هو خير من القيام في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. أتدرون كم ألف شهر؟ 83 سنة و4 أشهر. العمل في ليلة القدر، العمل في ليلة القدر، العمل الصالح في ليلة القدر خير من وأفضل، يفضل العمل في هذه المدة كلها في 83 سنة و4 أشهر. وهذا من فضل الله سبحانه جل وعلا على هذه الأمة، من فضل الله سبحانه جل وعلا على هذه الأمة أن أكرمها بهذه المواسم العظيمة التي تعظم فيها الأجور، وعوضها عن قصر أعمارها. الأمم قبلنا كانوا يعيشون أعمارا مديدة. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن هذه الأمة قدر الله سبحانه جل وعلا وهي آخر الأمم وهي خير الأمم، قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون أعمارها قصيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين 60 و70، ولكن الله سبحانه جل وعلا عوضها عن قصر الأعمار بهذه المواسم التي يحضر فيها أجر العمل وثواب العمل. هذه ليلة كمثال، هذه ليلة واحدة تعادل، هي تفضل العبادة فيها، تفضل العبادة في 83 سنة، في 10 ذي الحجة وفي شهر رمضان وغير ذلك من هذه المواسم الشريفة. ثم ذكر قال وتلك الليلة هي في رمضان وفي 10 الأواخر منه، وأرجاها أي أرجى هذه 10 أوتارها أي الوتر من هذه 10، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله سبحانه جل وعلا فضلاً آخر لها في قوله تنزل الملائكة أي من السماء، والروح فيها أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ذكر الملائكة ثم ذكر جبريل وهو من الملائكة، ولكن تخصيصه بالذكر تشريفاً له لأنه سيد الملائكة. تنزل الملائكة في هذه الليلة، والروح أي جبريل عليه الصلاة والسلام بإذن ربهم أي بأمره، كما قال الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتاق لرؤية جبريل، فقال له مرة يا جبريل لماذا لا تأتي إلي كل يوم؟ فقال فأنزل الله سبحانه جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالملائكة لا تنزل ولا يتحرك شيء في هذا الملكوت ذرة، لا تتحرك ذرة في هذا الملكوت إلا بإذن الله سبحانه جل وعلا. وقال والروح هو جبريل بإذن ربهم أي بأمره، من كل أمر أي بكل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة هذا فضل آخر، سلام هي أي أن الله سبحانه جل وعلا جعل هذه الليلة مسلمة من الآفات ومن الشرور، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الله سبحانه جل وعلا يعتق فيها رقاب كثير من الخلق من النار، فهي ليلة عظيمة، ليلة مباركة. سلام هي أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها مبتدأ هذه الليلة من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر، وفي التعريف بمنتهاها حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. نعم، نقرأ سورة المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا، يوبخ الطائفتين أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركون والمقصود بهم الوثنيين الذين يعبدون الأصنام. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وإذا أطلق هذا اللفظ في القرآن أو في النصوص أهل الكتاب المقصود بهم هم اليهود والنصارى، والمشركين منفكين عن كفرهم أي زائلين عما هم عليه أي تاركين كفرهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي تاركين كفرهم بالله سبحانه جل وعلا، تاركين له حتى تأتيهم البينة وهي الحجة الواضحة التي وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم، وهذه الحجة جاء بيانها بعد ذلك وتلقتها عنهم المشركون. وعد بها أهل الكتاب في كتبهم هذه الحجة، وجدوها في كتبهم أنها ستأتيهم، وتلقفها المشركون عنهم. المشركون سمعوا من أهل الكتاب من هي هذه، ما هي هذه الحجة حتى واضحة التي هي البينة. قال ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذه البينة التي جاءت في كتب الأنبياء، ما من نبي بعثه الله سبحانه جل وعلا ما احنا نسينا نقرا. نعم. ما من نبي بعثه الله سبحانه جل وعلا إلا وبشر بالرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر الله سبحانه جل وعلا في سورة الصف إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة التي سبقته ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهذا اسم النبي عليه الصلاة والسلام في الإنجيل. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن اسمه في التوراة محمد، أن النبي موسى عليه الصلاة والسلام بشر بنبينا عليه الصلاة والسلام، واسم نبينا في التوراة محمد، اسمه في الإنجيل أحمد، واسمه في التوراة محمد. في لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهذه حادثة قصتها لنا أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنه. حيي بن أخطب كان من يهودي بني النضير. حيي بن أخطب وهو وارد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كان من يهودي بني النضير. تقول صفية رضي الله عنها لما هاجر النبي، لما جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، خرج عمي وأبي صباحا قبل الفجر، خرجوا بقصد الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستكشفوا حاله وينظروا هذا الرجل الذي جاءه ويزعم أنه نبي هل تنطبق عليه الصفات التي يعلمونها والتي جاءت في كتبهم أم لا. لما خرجوا تقول صفية رضي الله عنها فما رجعوا إلا مع المغرب، ما رجعوا إلا مع المغرب ورجعوا كاذبين أي تعبانين. فسمعت عمي يقول لأبي أهو هو أي يسأله عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أي هل هو الذي جاءت صفاته في التوراة في كتبنا؟ قال عمها يسأل أباها، قال أبوها لعمها، قال له نعم هو. فقال له هذا أخوه، قال له فما موقفك منه؟ قال عداوته محيت، أي أنني سأعاديه ما دمت حيا. وهكذا بقي معاديا مع أنه علم وتيقن أنه هو الرسول الذي بشر به موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أصر. ولذلك اليهود كما جاء في سورة الفاتحة أيها الإخوة أن اليهود مغضوب عليهم وحاق بهم غضب الله سبحانه جل وعلا لأن كفرهم وتكذيبهم كان بعد العلم، علموا الحق وأعرضوا عنه. قال الله جل وعلا في سورة البقرة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، المقصود به هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه البينة التي وعد بها الكفار وتلقتها عنهم المشركون، لأنه كان عندهم احتكاك. المدينة كان فيها ثلاث قبائل من اليهود، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وكان يساكنهم المشركون قبيلتي الأوس والخزرج الذين بعد ذلك أكرمهم الله سبحانه جل وعلا بالإسلام، وكانوا هم الأنصار الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء كانوا مشركين، كانوا على عبادة الأصنام الأوس والخزرج، فكانوا محتكين باليهود، وكان عندهم شيء من علم اليهود، كانوا يسمعون أنه. ولذلك ذكر الله سبحانه جل وعلا في سورة البقرة، قال ذكر عن اليهود أنها كانت تستفتح على الأوس والخزرج، بمعنى كانت تقول لهم إنه سيخرج نبي آخر الزمان ونقاتلكم معه، لأنهم كانوا ينتظرون أن يكون هذا النبي من سلالة يعقوب من إسحاق، أن يكون من بني إسرائيل. فلما جاء نبي آخر الزمان من سلالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه جل وعلا لم يبعث من سلالة إسماعيل نبيا إلا محمدا عليه الصلاة والسلام. حسد العرب وحسد بني إسماعيل اليهود بني يعقوب، لأن اليهود هم من الأصباط، الأصباط هم أبناء يعقوب، يوسف وإخوته هؤلاء هم الأصباط، وبنو إسرائيل تفرعت من الأصباط. فلما اليهود لما كان ولما جاء نبي آخر الزمان من سلالة إسماعيل حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفضل. ولذلك قال الله سبحانه جل وعلا كما في سورة آل عمران: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال المفسرون: الناس المقصود بهم في هذه السورة في هذه الآية أي الرسول. وهذه الآية في سياق ذكر اليهود، لأن اليهود حسدت النبي صلى الله عليه وسلم على النبوة، حسدته على النبوة. نعم، فهذه هي البينة أيها الإخوة. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ. ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن قبل أن ينزله الله سبحانه جل وعلا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. وكما قال الله سبحانه جل وعلا في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. فهذا الكتاب المكنون على الصحيح من أقوال أهل التفسير هو اللوح المحفوظ. قال: ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصحف هو القرآن الكريم، وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال، أخبر الله سبحانه جل وعلا في هذه السورة عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة التي ذكرت هنا هي بينة أخرى غير الأولى. البينة الأولى هي الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه البينة المقصود بها الحجج والبراهين، الآيات والبراهين التي أوتيها الأنبياء، كل نبي آتاها الله سبحانه جل وعلا الحجج والبراهين التي تدل على صدق نبوته، التي تدل على صدق نبوته. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله سبحانه أو ما النبي بعثه الله سبحانه جل وعلا إلا وآتاه ما على مثله آمنت أو ما على مثله آمن الناس، وكان الذي أوتيته إنما هو كتاب يتلى. فمعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام وآياته وحجته هو هذا القرآن. والأنبياء كلهم أتاهم الله سبحانه جل وعلا الحجج. فهذه البينة الثانية هي الحجج والبراهين التي أوتيها الأنبياء التي جاءتهم فاختلفوا فيها. هؤلاء الأقوام أقوام الأنبياء اختلفوا بعدما جاءتهم الأنبياء بهذه الحجج والبراهين وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم. فالرسل كلهم يأمرون الناس بأمر واحد، فهم مشتركون في أصول الشريعة وأصول الدين، مشتركون الرسل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم: نحن الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات. الدين واحد والشرائع شتى. الإخوة لعلات أي الإخوة من الأب، أبوهم واحد، إنسان متزوج من أربع نساء وثلاث نساء له أولاد من هذه ومن هذه. هؤلاء الإخوة أبوهم واحد وأمهم وأمهاتهم مختلفة، فالأنبياء على هذه الصفة. أبوهم واحد أي دينهم واحد، أصل الدين العقيدة التوحيد. كل الأنبياء جاءوا بشيء واحد، أمروا بعبادة الله، أمروا بالصلاة، أمروا بالزكاة، أمروا بالإيمان بالله وبالوجود بالرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أمروا بالصدق ونهوا عن الكذب وغير ذلك. أصول الأخلاق، أصول التوحيد، أصول الشرائع جاء بها جميع الأنبياء، اختلفوا في بعض الشرائع لاختلاف بيئاتهم، ولذلك كانت شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي الشريعة الأكمل، ولكن الصلاة موجودة، الصيام موجود في جميع الشرائع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا الرسول الله سبحانه جل وعلا يقول للمشركين ما أمركم بشيء لم تأمر به الرسل، كما جاء في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، الإخلاص هو أن تعمل العمل لا ترجو به إلا وجه الله سبحانه جل وعلا، حنفاء أي مقبلين على الله نائلين عما سواه، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وخص الصلاة والزكاة بالذكر لعظمهما ولشرفهما، وذلك أي المأمور به عبادة الله والصلاة والزكاة من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وإداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر الله سبحانه جل وعلا جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية هي الخليقة، فيها قراءتان، البريئة قراءة ورش عن نافع، والبرية قراءة حفص عن عاصم. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم وهم المؤمنون، فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة، أي يخلدون فيها، يقيمون فيها، لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، هذه من صفاتها، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها لغير شق، أي أن أنهار الجنة تمشي فوق الأرض، تجري فوق الأرض، لا تجري مثل أنهار الدنيا تجري في الشقوق، أن أنهار الجنة تجري فوق الأرض، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي عنهم الله سبحانه جل وعلا بما عملوا من طاعته، ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم، وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. نقف عند هذا، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، أنا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبارك على